إيه. أما إذا أمرك أبوك بشيء وأمرتك أمك بشيء بحيث أنه لا يمكن جمعينه، مثل الأبو يقول قوم ولا تقول قاعد، ما في مجال يعني شيء وسط هنا. طيب، فنقول يعني الأصل الأم طاعتها مقدمة على طاعة الأب. هنا الله تعالى قدم حق الأنثى، والزوجة أمها وأبوها وزوجها تطيع زوجها، زين، وقدم حق الزوج. فالقصد أن هنا إذا كان لا يمكن الجمع، لكن أنا أتصور أكثر الذين يقول أنه لا يمكن الجمع يمكنهم الجمع، يعني قدم طاعة الجميع ولكن ابدأ بالأم قبل الأب، ولكن مع هذا أنك لا تقصر في حق الأب إذا كنت تستطيع أن توفي الأمرين. لكن إذا كانت القضية كما قلت لك، هذا يقول قوم هذا يقول قعد، واضح؟ لا، قدم طاعة الأم إذا وصلت لهذه المرحلة. أي نعم. الثاني أن قضية والله أن أنا مشغول بأمر واتصل بي أبي أو أمي، أنت شوف إذا يمكنك يعني هذا الأمر لا يمكن تجاهله، طيب قدم الأمر ما في مشكلة، خاصة أن الاتصال هذا ممكن تتصل عليهم بعدها مباشرة، لكن لا تهمل تماما. أي نعم، خاصة إذا كان بعد أحيان الأب والأم قد يكون اتصالهم يعني تدري أنت مثل حنانة مثل الأم مثلا تبي شيء معين، تدري أنت اشتبي عارفها ومتعود عليها وكذا، وما ترد تروح تبي تسوي الأمرها وتدري أن هذا لا يحزنها عدم ردك مثلا أو كذا، فما في ما في بأس إن شاء الله تعالى.